سؤاله الأخير يقول: في شهر رمضان الكريم مع أذان الفجر أو أثناء أذان الفجر، هل يسمح بشرب الماء قبل إنهاء الأذان وفقكم الله؟ إذا كان الصائم لم يعلم أن الأذان على الصبح، بل كما يؤذن غالب الناس على التحري وعلى الساعة والتقويم، فلا بأس يشرب وهو يؤذن، أو يأكل لقمة في يده ويؤذن، لا بأس بهذا، لأن الأذان يخبر عن الصبح، مظنة الصبح، ليس برائل الصبح، وإنما يخبر عما عرفه بالساعة أو بالتقويم، وقد يكون الصبح خرج وقد يكون ما خرج. والله جل وعلا إنما أوجب الإمساك بالتبين، فينبغي المؤمن أن يحتاط وينتهي من سحوره قبل الفجر قبل الأذان حتى لا يقع في شبهة. لكن لو قدر أنه أكل شيئا يسيرا مع الأذان أو شرب حال الأذان، فالظاهر أنه لا حرج عليه في ذلك إذا كان لم يعلم أن الصبح قد طلع. نعم.